بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت سيدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه